شرعت فعاليات تعبين بذكرى 14 لوفاة تشي هونغ المدير العام السابق لاتحاد تايكوندو الدولي في جبارة الشهداء الوطنيين في قرية سينمي يوم 15 الأربعاء. حضرها المدير العام لاتحاد تايكوندو الدولي ووفد تايكوندو والمتعلقون بالفنون القتالية وأفراد عائلة الراحل والمعنيون ومعلمو تايكوندو ومدربوه. أودت أمام قبر السيد تشي هونغ باقات الزهور وأكاليلها بأسماء لجنة تايكوندو الكورية واتحاد تايكوندو الدولي واللجنة الدولية لمباريات الفنون القتالية وإدارة العمل مع الكوريين المغتربين. ووقف المشاركون دقيقة الصمت هدادا للسيد تشي هونغ.